بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، افضل الصلاه واتم التسليم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا بكرمك علما. فوائد القياس، قال الله رحمه الله تعالى: ومنه ما يدعونه مركبا لكونه من كل شيء قد ركب، فركبنه ان تريد ان تعلمه، واقلب نتيجه به مقدمه يلزم من تركيبها باخرى نتيجه اتجاه لما جرى متصل النتائج الذي حوى يكون او مقسومها كل ثوب. اقول القياس ان تركب من قضيتين سمي قياسا بسيطا، نحو العالم متغير وكل متغير حادث، وإن تركب من أكثر من قضيتين سمي قياسا مركبا، نحو النباش آخذ للمال كفية، وكل آخذ للمال كفية سارق، وكل سارق تقطع يده، والنتيجة النباش تقطع يده، يعني مركب من أكثر من مقدمتين. هل سمى مركب؟ إن كان من مقدمتين بسيط واضح الأمر. أقسام القياس المركب، تفضل أقرأ صدى صدق المريكي بلا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والسلام التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه المتبعين. قال الشارح رحمه الله تعالى: ونفعنا بالعلوم التجارية أن أقسام القياس المركب هو مكان أكثر من مقدمتين، إما أن يكون متصلا أو منفصلا. وهذا القياس ينقسم إلى متصل من نتائج ذكرت فيه من نتيجة وجهلت مقدمة صورة، وركبت مع مقدمة قدرة، وأخذت النتيجة منه وجهلت مقدمة كذلك، وهذا ما جرى كما قال ابن المصنف كقولنا أن النباج آخذ بالمال كفية وكل آخذ. حتى هذا المثال القياس البسيط، العالم متغير وكل متغير حادث نتيجتها العالم حادث. الآن هذه النتيجة نثبت بها مقدمة، العالم متغير وكل متغير حادث، العالم حادث وكل حادث يحتاج مفتقر إلى مفتقر، وهكذا إلى نتائج. واضح؟ نعم. كقولنا أن النباش آخذ للماء كفية وكل آخذ من الماء كفية شارع يدرس أن النباش سارق، ونقول هذه النتيجة، النتيجة في حصة صغر، النباش سارق صغر، نقول أن النباش سارق وكل سارق أكبر يده في الآخر مثل، فالنتيجة هي التي تكون صغرى ونركب معها كبرى، وهكذا دواليك نتيجة صغرى وهكذا دواليك. نعم. وإلى مفعولها وهو ما لم تذكر فيه من دلائل كالمثال قبل هذا، والتحقيق أنه يرجع إلى القياس البسيط لأنه أرأيتم ما فعلته، ما فعلته هو التحقيق، انه في حقيقه الامر كل هنا جاء الى نفس الكلام، كما قلت لكم انه المثال البسيط هو الاصل، انه منه تؤخذ النتيجه والنتيجه تكون صغيره. لانه تقويه تكون تقويه نتائجها في الذكر وهي مرادته في المعنى. نعم، يعني عندما نقول العالم متغير وكل متغير حادث، النتيجة العالم حادث، النتيجة كونية فتصبح صغر، العالم حادث كل حادث مفتقر إلى مفتقر. واضح؟ نعم. وسمي الأول متصلا بالنتائج باتصال نتائجه بمقدماته بخلاف الثاني، لكن التحقيق كما ذكر هنا والتحقيق أنه يرجع إلى القياس البسيط حتى قضية أن يرجع سارقا. واضح؟ نعم. وإن بجسد على كل جسد فذاك الاستقرار عنده مقل،